بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها إلا النية ويستمر حكمها إلى انقضائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في شروط الصلاة تبعا لكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذلك أن بعضا من الفقهاء غير هؤلاء لا يعقدون بابا في الشروط، وإنما يعقدون لكل شرط بابا مستقلا أو يضمنونها في داخل حديثهم. فصاحب الفروع ومن تبعه ومن سبقه قد يجعلون المواقيت بابا مستقلا، ويشيرون لبعض الشروط ضمنا في أثناء حديثهم عن الصلاة. ولكن تقديم الشروط مناسب، لأن الأصل كما سيأتي في كلام المصنف أن الشرط يكون متقدما على الصلاة، فناسب حينئذ ذكر الشروط قبلها. قوله: وهي، أي شروط الصلاة، وليست الشروط فقط بل شروط الصلاة. ما يجب لها، أي ما يجب للصلاة قبلها، فتكون الشروط يلزم توفرها ووجودها قبل وجود الصلاة، فالإسلام والتمييز وغيرها من الشروط التي سيريدها المصنف يجب أن تكون موجودة قبل الصلاة. قوله: إلا النية، لأن النية لا يلزم أن تكون موجودة قبلها، بل إن الواجب أن تكون مقارنة لأول العمل، بل قالوا إن ذلك هو أفضل كما مر معنا في الوضوء، ولكن يجوز عندهم أن تكون النية متقدمة على الفعل بيسير. وهنا قوله: وهو ما يجب لها قبلها، هذا هو الفرق بين شرط الصلاة وبين ركنها، فإن الركن والواجب هو ما يجب لها في أثنائها، بينما الشرط هو ما يجب لها قبلها، وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب، وهذا هو المعيار فيه الأساس. وقوله: إلى النية، مر معنا أن النية مستثنات من كونها لا يلزم أن تكون موجودة قبلها، بل يكفي أن تكون موجودة مقارنة لأولها، بل يرون أن هذا هو الأفضل. قوله: ويستمر حكمها إلى انقضائها، هذا وقوله ويستمر حكمها إلى انقضائها لا استثناء منه، فكل الشروط يجب أن يكون حكمها مستمرا إلى الانقضاء، وهو الشروط التسعة كاملة، فلا استثناء للنية ولا لغيرها. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر ولا يكون منه. نعم، قوله: والشرط عموما ما يتوقف عليه صحة مشروطه، أي يلزم من عدمه عدم صحة مشروطه. وهنا الشروط يعني بها شروط الصحة، لأن هناك شروط أخرى هي شروط وجوب، وشروط الوجوب لا يتوقف عليها صحة المشروط وإنما وجوب المشروط، كما أن هناك نوعا ثالثا من الشروط وهي شروط الإجزاء. الإجزاء بمعنى أنه صحيح ولكنه ليس مجزئا عن صاحبه، وشرط الإجزاء أيضا لا يدخل في هذا القيد. إذن فقوله: والشرط، المراد شروط الصحة، ما يتوقف عليه صحة مشروطه، بمعنى أن المشروط يحكم بعدم صحته إذا انتفى الشرط، وأما إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. قوله: إن لم يكن عذر، أي إن لم يكن عذر في الشرط. وهذه الأعذار الأصل عندهم ليست كل الأعذار يعفى عنها، فإن هناك أعذارا تقبل لكل شرط على حدة، وإلا فالأصل عندهم أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل، هذا الأصل عندهم. وعبرت بالأصل لأنه قد يكون لها استثناءات في أحوال معينة، وإلا فالأصل أن ما كان من باب الشرط لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، بخلاف ما كان من باب الواجب، فإن الواجب يعذر فيه بالجهل وبالنسيان في الجملة، نقول أيضا في الجملة. نعم، قال: ولا يكون منه، أي ولا يكون الشرط جزءا من المشروط، بل هو أمر منفصل عنه. ولذلك اختلف في النية على سبيل الانفراد، هل هي شرط أم أنها ركن في الصلاة؟ فيه وجهان في المذهب، أورد الوجهين صاحب الإنصاف، والمشهور عند عامة الأصحاب أنه شرط، وأهم أثر يترتب على كونها شرطا أنه يصح أن تتقدم على المشروط، ولا يلزم أن تكون موجودة مقارنة لأوله، لكن يلزم وجود استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها، ومر معنا نفس الكلام هذا في الطهارة وسيأتي في الصلاة. فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. نعم، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل أن الشروط الأصل في الصلاة وفي غيرها أنه لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل. هذه قاعدة نقول كلية لكن لها ربما استثناءات لأمور خاصة بها، بخلاف الركن أحيانا قد يسقط الركن أحيانا جهلا ونسيانا، قد يسقط أحيانا الواجب كذلك. وهي تسعة، أي شروط الصلاة تسعة، والذي ذكر في المقنع ستة ومشى معنا في الزاد كنت تذكرون أنها ستة، فحذف المشتركة بينها وبين غيرها من العبادات وهي الثلاثة الأول: الإسلام والعقل والتمييز. نعم، هذه موجودة في أغلب العبادات. والطهارة من الحدث، والطهارة من حدث شرط تقدم ذكره، وتقدمت وتأتي بقيتها. نعم، تقدمت أي تقدمت الطهارة من حدث وتأتي بقيتها الأحكام المتعلقة ببعض الأمور المتعلقة بالطهارة سيأتي الإشارة إليها. والخامس دخول الوقت. نعم، بدأ المصنف، هذا هو الموضوع الصلب الموضوع، وهو الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. وعبر المصنف بقوله دخول الوقت، بينما يعبرون في الجمعة أن من شرطها الوقت. والفرق بين الاصطلاحين أن الصلاة الصلوات المفروضة الخمس لا تقبل قبل دخول وقتها، وأما إذا خرج وقتها فإنها تقبل ولكنها تكون قضاء لا أداء. بينما صلاة الجمعة شرطها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده، أي بعد الوقت. وهذا هو الفرق بين تعبيرهم في الصلوات، أنه دخول الوقت والجمعة شرطها الوقت. فإن عبرنا بدخول الوقت فلا تصح قبلها وتصح بعدها لكن قضاء، وحيث عبروا بالوقت فلا تصح قبلها ولا بعدها، فمن فاته وقت صلاة الجمعة فإنه ينتقل إلى بدلها فيصلي بدلا منها الظهر أربع ركعات أو ركعتين إن كان مسافرا. وهذا الشرط وهو دخول الوقت الحقيقة أنه ليس شرطا وإنما هو سبب للصلاة، وقد نص على هذا المعنى ابن مفلح في الفروع، فقد ذكر أن دخول الوقت هو سبب الوجوب وليس شرط الوجوب. وهذا إشارة لما أشرت له أكثر من مرة نقلا عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قال إن الفقهاء يتساهلون في تسمية الأسباب شروطا كما أنهم يتساهلون في تسمية انتفاء الموانع شروطا. وأجاب صاحب الإنصاف عن إدخال السبب في الشرط، قال هو سبب ويكون شرطا، فلا مانع من أن يكون شرطا بالمعنى العام للشرط، بالمعنى العام للشرط، لأنه تذكرون في الأصول أن الشرط قد يطلق على السبب وقد يطلق أحيانا على العلة وقد يطلق على غير ذلك. وقول المصنف دخول الوقت يشمل الأصل الصلوات الخمس، ويشمل أيضا بعض النوافل التي لها وقت مخصوص بها مثل السنة الرواتب لأنها تابعة للفرائض في وقتها. وتجب الصلاة بدخول أول وقتها. نعم، هذا يسمى وقت الوجوب، ويترتب على ذلك أنه إذا دخل أول الوقت على العبد وجبت عليه الصلاة، فإن جاءه مانع لزمه قضاؤها بعد ذلك إن أفاق أو زال المانع عنه بعد ذلك، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. والصلوات المفروضات خمس. نعم، قوله والصلوات المفروضات المقصود الفرض العيني، لأن هناك مفروضات فرض كفائي غير الخمس سيأتي الإشارة لها فيما بعد، لكن هنا المقصود الصلوات المفروضة عينا على كل مسلم خمس. الظهر وهي نعم أربع. بدأ المصنف بالظهر، وسبب إرادة أكثر أصحاب الإمام أحمد الظهر أول الصلوات قالوا لسبب خبري وسبب معنوي. فأما السبب الخبري فهو ما جاء أن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين كانت أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفجر، وكانت صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، فناسب حينئذ أن يبدأ بالظهر في التعليم بوقتها قبل سائر الصلوات موافقة للحديث. والسبب المعنوي قالوا من باب الإشارة، تفسير إشارة، وهو أن آخر الصلوات تكون الفجر إذا جعلناها الظهر، والإسلام بدأ في نور وسينختم في نور، فيكون أوله في نهار وآخره في نهار. ولو قلنا إن أول الصلوات الفجر لكان آخر الصلوات العشاء، فيكون أن آخر الصلوات في ظلمة، فلا نقول إن الإسلام كذلك. هذا معنى إشاري يعني متلمس عند بعض المحشين كما نقله بعضهم. واختار جمع من أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين ونقله عن ابن أبي موسى وجماعة أن الأولى أن يقدم في ذكر المواقيت صلاة الفجر، وهذا ذكره في شرح العمدة، ولكن الذي عليه أغلب المتأخرين أنهم يبدأون بالظهر، والأمر يعني لا نتيجة له، تبدأ بالظهر أو بالفجر. وهي أربع ركعات. نعم، قول المصنف وهي أربع ركعات هنا لطيفة، يعني تنبيه المصنف على عدد الصلوات هنا جيد، لأن من لم يذكر عدد الركعات هنا فإنه لا مناسبة له ليذكرها في موضع آخر، ولذلك كثير من المختصرات الفقهية لا يعدد لك كم ركعات الصلوات للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيأتي بعض الشراح فيقول إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وكثير ما يذكر في كتب الفقه معلوم من الدين بالضرورة. فالمصنف أراد أن يورد هذا الحكم الذي أغفلت عنه أو أغفلته بعض المختصرات المشهورة جدا في سائر المذاهب في تعداد عدد الركعات، وهذا جيد من المصنف لكي يعني يوردها وإن وجد لها هذه المناسبة المواقيت. نعم، وهي الأولى. نعم، قوله وهي الأولى أي تسمى الصلاة الأولى باعتبار أن جبريل صلى بهم أولى الصلوات، وتسمى الهجير. وتسمى الهجير أي وتسمى هذه الصلاة صلاة الهجير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الهجيرة، قال أبو برزة وهي التي تسمونها الأولى، فالصحابة سموها الأولى، ولذلك بدأ الفقهاء بها في ذكر وتعليم مواقيت الصلوات الخمس. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان أمرين، الأمر الأول وقت صلاة الظهر وأنه يبدأ بزوال الشمس، ثم بين بعد ذلك صفة الزوال. أما كون الوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس فهذا بإجمع، وأما معنى زوال الشمس فقد ذكر المصنف أمرين، حقيقة الزوال وصفة معرفته. فذكر أن حقيقته أي حقيقة الزوال هو ميلها أي ميل الشمس عن وسط السماء، ويعبر بعضهم عن كبد السماء أي وسطها، وسأرجع لهذه الحقيقة بعد قليل. ثم ذكر كيف يعرف هذا الزوال، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عنده مسطرة يستطيع أن يعرف ذلك، فيعرف العامي وغيره ذلك بعلامة وهو بالظل الذي سنتكلم عنه بعد قليل. إذن حقيقة الزوال شيء ومعرفته شيء آخر، وأغلب ما ورد في كتب الفقه إنما هو طريقة معرفته ولم يتكلموا عن حقيقته، ولذلك فإن هناك منهجين أو طريقتين في معرفة حقيقة الزوال، وهاتان الطريقتان إنما نتجتا في وقتنا المعاصر لما أصبح حساب علم الفلك دقيقا. ما هما الطريقتان؟ قيل إن المراد، طبعا قبل أن نبدأ بلوء مراد، الفلكيون يجعلون في كبد السماء ووسطها خطا يعني مفترضا ويسمونه خط الزوال، هذا يسمونه خط الزوال يكون في وسط السماء وكبدها. طيب، هل المراد بالزوال ميل الشمس أي قرصها أم ميل الشمس أي قطرها؟ وذلك أن الشمس لها قطر في وسطها، فإن قلت إن المراد به قطرها فبمجرد أن يميل وسط الشمس وهو القطر الذي يكون في وسطها، إن فرضت أن وسطها خطا عن خط الزوال فتكون الشمس قد زالت، وإن قلت إنه قرصها فمعنى ذلك أن الزوال يأخذ وقتا أطول، لأن ميلان الخط القرطر أسرع من ميلان القرص كاملا، وهذا واضح. أما الفلكيون المعاصرون فيرون الأول، وهو أن الزوال هو زوال قطر الشمس عن خط الزوال. وأما الفقهاء فليس لهم كلام صريح إلا كلام يفهم من بعض الذين كتبوا كالقرافي وغير، كلام يحتمل المعنى الثاني أكثر من احتمال المعنى الأول. وعلى العموم المعيار تقريبي وهو مد الظل الذي سنتكلم عنه ثاني وهو الأصل عندنا. طبعا ما الذي يترتب على الخلافين هذه؟ يترتب عليهما بناء على دقة الحساب الآن أنه إن أخذت بالأول قد يتقدم وقت صلاة الظهر دقيقة أو دقيقتين عن الطريقة الثانية. طيب، يقول المصنف نعم، ويعرف ذلك أي هذا ما يعرف به الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصاره. دعوني أجعل لكم مصطلحين، عندنا ظل وعندنا فيء، والفيء بعض الظل. فإن الظل معروف وهو عندما تكون الشمس لشيء فإن انعكاس هذا الشمس في الجهة المقابلة يسمى ظلا، لكن هذا الظل إن كان بعد الزوال فإنه يسمى فيئا، فدائما إذا قلنا فيء فهو الظل بعد الزوال، وهذه استخدام لغوي فقط، فنريد أن نعرف الفرق بين الفيء والظل، فالظل جزء من، فالفيء ظل فالفيء جزء من الظل. متى يكون؟ بعد الإمساء أي بعد الزوال. يقول المصنف إن الظل إذا كان في أول النهار يكون طويلا عند شروق الشمس، ثم يبدأ بالقصر القصر، فأقصر ما يكون في النهار هذا هو وقت الزوال، أو نقول هذا هو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال، هذا هو عند قيام قائم الظهيرة، وهو الذي يسمى قبيل الزوال وقت النهي، حينما تكون الشمس في كبد السماء تماما لم تزل بعد، هذا أقصر ما يكون. ثم إذا بدأ يطول بعد تناهي قصره نقول دخل وقت الظهر. إذن عند تمام القصر تماما هذا وقت النهي الذي سيأتينا في أوقات النهي. إذا بدأ في الطول بعد تناهي القصر فإنه في هذه الحال بدأ وقت الظهر، فحينئذ نقول زالت الشمس عن كبد السماء، زالت الشمس كلها وهو ظاهر كلامهم، أو قطرها كما يذكر الفلكيون المعاصرون. إذن نعرفه بالفيء وهو المعيار، وهذا الذي يوجد في كتب الفقه جميعا، وهو الذي جاءت به الأخبار أن العبرة بما يعرف به وهو الفيء. طيب نقف عند قول المصنف ويعرف ذلك أي الزوال عن كبد السماء ووسطها بزيادة الظل. الظل هنا لما كان بعد الزوال يسمى فيئا، فلو عبر المصنف بزيادة الفيء لكان أجود لكي يبين لنا أن هذه الزيادة إنما تكون بعد الزوال. قوله بعد تناهي قصاره، شوف الفيء هذا ينقص وقد ينعدم عندما تتعامد الشمس على الشيء، وغالبا عندنا في مكة وفي الحجاز وفي المملكة كلها أن الشمس لا تتعامد إلا مرة في السنة، تتعامد مرة واحدة، يكون عند قيام قائم الظهيرة لا يوجد ظل أبدا، وغالبا تتعامد على الكعبة، يكون في شهر الخامس الميلادي يكون هناك تعامد على الكعبة، فلا يكون للكعبة فيء من أي جهة، ويكون يوما واحدا في السنة فقط. إذن فقول المصنف بعد تناهي قصره يشمل صورتين، صورة تناهي القصر حتى يكون قصيرا جدا وهو الغالب في السنة، وبعض الدول هو المعام في طول السنة، وقد يكون تناهي القصر بمعنى انعدامه، فيكون زيادة الظل أي نشوءه وحدوثه بعد زواله، وذلك في البلدان التي يقع فيها تعامد الشمس على الشواخص وعلى المنتصبات. وضربت لكم بمكة لأنه دائما يعلم أن مكة تتعامد الشمس عليها في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو. نعم. ولكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها، قاله ابن حمدان وغيره. نعم، يقول المصنف أن في بعض بلاد خراسان شمال آسيا تكون الشمس قبل الزوال وبعد الزوال ظلها واحد، وذلك قال لسير الشمس ناحية عنها، يعني ناحية متقدمة عنها بطريقة معينة، أنا لا أدري ما هي البلدان التي يكون عندها ذلك تماما الآن، ولكن مقصود شمال خراسان في الغالب، وهي الدول الجمهوريات الموجودة في الاتحاد السوفيتي سابقا، لكن لا أعرف ما هي بالضبط الآن. فيكون قبل الزوال وبعده الفيء ثابتا، ثم يطول في آخر النهار وفي أول النهار فقط، ليس معناه أنه يقف عند الزوال، فقد يستمر للزوال وبعده بطول واحد، وهذه في بلدان معينة بناء على تعامد الشمس. قاله ابن حمدان، هو نجم الدين ابن حمدان تلميذ صاحب المحرر. نعم. ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد. نعم، يقول المصنف يختلف الظل قصره وطوله، وهذا المبحث الذي سيورده المصنف هذا فائدة حسابية يحتاجها المؤذنون كثيرا، وسأتكلم عن طريقته وما هو الأقرب لبلداننا بناء على الذين حسبوا ذلك. فليس الشهور واحدة يكون الظل والفيء ومقدار قصره عند الزوال، وذكرت لكم مثلا في مكة شرفها الله في الشهر الخامس يقصر الظل حتى يكون منعدما، بينما في الشام لا ينعدم، هكذا ذكروا ولست فلكيين أنه لا ينعدم، وإنما في بعض البلدان ينعدم، ومنها اليمن ومنها الجزيرة العربية ينعدم الظل في يوم أو يومين في السنة، ولكن بعض البلدان لا ينعدم بالكلية ولكن يقصر في أشهر دون أشهر، والبلدان باعتبار الأشهر باعتبار أشهر السنة كما سيعده، والبلدان الشمالية غير الجنوبية بناء على تعامد الشمس عليها. وقد ذكر يعني بعض أن أنه كلما ابتعد عن وسط الفلك، هذا تعبير ابن مفلح، كلما ابتعد عن وسط الفلك فإن الظل يكون أطول. نعم. فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق وما سامتهما طولا على قدم. طيب. قول المصنف فأقل ما تزول، يعني أقل ظل في السنة عند وقت زوال الشمس وهو وقت النهي، وقت النهي أقل ظل يكون فيه في إقليم الشام والعراق فقط، وأما الجزيرة العربية إلى اليمن فإن وضعها مختلف كما سأذكر لكم بعد قليل. فهذا على ما ذكره الحاسبون ونقل في الشرح الكبير عن بعض معنا ابن العباس من فلان نسيته الآن، فهو نقله بعضهم عن هذه الطريقة. نعم بدأوا بهذا الكتاب ذكرت لكم. طيب والمصنف شامي فناسب أن يذكره. وقوله وما سامتها طولا، طولا أي على خط طول واحد، ولكن خطوط الطول دائما تكون متحدة. نعم. على قدم وثلث في نصف حزيران. نعم يقول يكون طولها قدم وثلث في نصف حزيران، أو بعضهم ينطقها بضم الحاء حزيران، وهو الشهر السادس من أشهر السنة الشمسية. وهذه التسميات هي التسمية المشهورة في بعض البلدان العربية وخاصة في الشام إلى الآن يسمونها بهذا الاسم، ولكن السائد الآن أصبحت الأسماء الأخرى الموجودة في تسمى الأسماء اليونانية اللاتينية الآن انتشرت عند الناس يناير وغيرها، وموجود معكم في الهامش ما يقابلها في الأسماء اليونانية. وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث. نعم هذا أطول قليلا في الشهر السابع له تموز، وأيار له الشهر الخامس، يكون أطول قليلا وقت قيام قائم الظهيرة وهو قدم ونصف وثلث، يعني قدمين إلا سدس. وفي نصف آب ونيسان على ثلاثة أقدام. الآب له الثامن ونيسان الرابع، يكون طول أقصر ظل يصل إليه هو ثلاثة أقدام. وفي نصف آذار وأيلول على أربعة ونصف، له شهر الثالث والتاسع. طبعا قوله هو نصف أي ونصف قدم. وفي نصف شباط وتشرين الأول على ستة، ستة أقدام هنا شباط، وممكن أن يكون بالسين سباط، وهذا اللي ضبطه المصنف في حاشية على التنقيح بالمهملة، فقال بضم السين المهملة، فهو قد كتبها في حاشيته بضم السين سباط. نعم. وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة، تسعة أقدام. كانون الثاني اللي هو أول شهر من أشهر السنة الميلادية، وتشرين الثاني هو الحادي عشر. نعم. وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس. نعم الكانون الأول اللي هو الشهر الثاني عشر آخر السنة، وهو أطول فيء يكون في هذه البلدان على عشرة أقدام وسدس القدم. بدأ المصنف بأقصر فيء وهو أطول فيء، وأقصر فيء يكون في الشهر السادس، وأطول فيء يكون في الشهر الثاني عشر. هذين الشهرين يسمي فيهما المختصون في الفلك بالانقلاب الشمسي، فهناك انقلاب شمسي صيفي وانقلاب شمسي شتوي، فالصيفي في الشهر السادس، فالصيفي في الشهر السادس والشتوي في الشهر الثاني عشر. وهذا الانقلاب يترتب عليه يعني تغير الظل وبدء اختلافه طولا وقصرا، ولذلك دائما يكون أطول الأشهر وأقصرها في هذين الشهرين. هذا ما يتعلق بإقليم الشام وإقليم العراق كما ذكر المصنف في غيرها، ولم أبحث، لكن الذي وقفت عليه ما ذكر ابن فيروز، فقد ذكر ابن فيروز في حاشيته قال أما في بلدنا الأحساء وما كان مثلها في العرض فيتناهى عند ثمانية أقدام، يعني أطول فيء يكون عفوا أطول ظل، وليس فيئا ما بعد جاء الزوال، أطول ظل يكون عند قيام قائم الظهيرة هو ثمانية أقدام، وذلك يكون في اليوم الحادي عشر من شهر أيلول الذي هو يعني أو من شهر كانون الأول، ليس أيلول، شهر كانون الأول الذي هو الشهر الثاني عشر. قال ويتناهى القصر عندنا إلى أن لا يبقى ظل في السنة كلها، وذلك في الثاني عشر من حزيران وهو الشهر السادس أو الشهر الخامس. نعم نعم الشهر السادس يناير فبراير مارس اللي هو نعم السادس بالضبط. فقال هذا هو أقل وقت يكون لا يكون عندنا فيه ظل في الأحساء، وما قاربها يكون مجاورا لها نسبيا. نعم. وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك. قال وتزول على أقل من ذلك وأكثر في غير ذلك، في غير ذلك من البلدان كما ذكرت لكم في الأحساء مثلا. وطول الإنسان 6 أقدام وثلثان بقدمه تقريبا. نعم، هذه معلومة يعني قد تكون يعني عامة لكن لها تعلق بالمواقيت. يقول المصنف إن كل إنسان طوله يكون 6 أقدام وثلثان بقدمه هو، لأن الأقدام نوعان، قدم قياسي وقدم شخصي. طبعا القدم القياسي ما يعادل تقريبا 46 وقيل 48 سنتي، أما القدم الشخصي فكل واحد له طول لقدمه هو. فيقول المصنف إن كل شخص يكون طوله 6 أقدام بطوله هو وثلثان تقريبا، لأن بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص. ما فائدة إرادة هذه المعلومة؟ المصنف يقول إذا أردت أن تعرف وقت خروج الظهر فإنك تنتصب أمام الشمس وتجعل من حد قدمك 6 أقدام بقدمك أنت وثلثان، فإذا وصل الفيء لهذا الحد فمعنى ذلك أنه قد خرج وقت صلاة الظهر وأصبح ظل هذا المنتصب من الآدميين مثل طوله، ومثله أيضا خروج وقت الظهر كما سيأتي بعد قليل. فهو من باب التقريب، لأن بدل ما يعني تنام وتعرف طولك، لا، تعرف طولك بهذه الطريقة وهي 6 أقدام وثلثان، وهذا تقريبي وهذا تقريبي. نعم. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان. طب بدأ يتكلم مصنف على انتهاء وقت الظهر فقال ويمتد، فليس وقتا قصيرا، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قوله كل شيء أي كل شيء منتصب، لا بد أن يكون منتصبا، لأن ذلك الشيء قد لا يكون منتصبا مائلا فلا يكون ظله مثله. فأنت إذا أردت أن تعرف باعتبارك كآدمي لا بد أن ينتصب، يجعل ظهره قائما مستقيما لكي يكون طوله منضبطا حال تعامد الشمس عليه وحال يعني حساب طوله. قوله مثله بمعنى أنه يستوي هذا ذاك طول ذلك المنتصب مع طول فيئه أو ظله. قال بعد الذي زالت عليه الشمس، أي بعد قصر الظل وقت الزوال، إن كان أي إن كان هناك قصر إلا في خراسان، عبر إن كان لكي يخرج خراسان لأن خراسان طولها واحد. والأفضل تعجيلها، أي تعجيل صلاة الظهر، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت. نعم، يقول المصنف إن المرء يكون معجلا لها إذا انشغل بالتأهب لها سواء شرطا أو أدبا، فالشرط مثل الوضوء ولبس ستر العورة، والأدب مثل أخذ زينة الثياب ومثل الذهاب للمسجد والذهاب للجماعة، فيكون متأهبا لها. فليس المقصود بالتعجيل هو أداؤها فقط في أول وقت مباشرة، بل إن التأهب لها والاستعداد لها وانتظار الجماعة يعتبر أيضا تعجيلا لها. فالتأهب يشمل كل هذه الأمور حتى انتظار الجماعة حتى يجتمعوا في المسجد. إلا في شدة الحر. نعم، قول مصنف إلا في شدة الحر، عبر مصنف بشدة الحر بين عبارة صاحب المنتهى إلا في حر مطلقا، فلم يجعل العبرة بالشدة. ولذلك ذكر شارح المنتهى وهو منصور أن قوله إلا في حر مطلقا يشمل الحر في البلدان الحارة والبلدان التي ليس فيها حر شديد. ولذلك فإن قوله في شدة الحر جمعا بين عبارة وعبارة المنتهى ليس شدة الحر للشخص، وإنما المقصود بشدة الحر النسبية التي تختلف من بلد إلى بلد آخر، فيكون في شدة الحر في العام، فهي شدة حر نسبية. بعض البلدان لا يأتيها حر مطلقة، في شدة صيفها تكون درجة الحرارة مقبولة أو تكون مائلة للبرودة فنقول فيها إبراد، فهنا شدة الحر أي شدة الحر في السنة في تلك البلد. فيسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر. يسن التأخير حين ذاك في شدة الحر ولو صلى وحده حتى ينكسر، دعنا ولو صلى نجعلها بعد قليل. قوله حتى ينكسر أي حتى ينكسر الحر، هذا هو وقت يعني حتى انكسر الحر، فيكون وقت التأخير والإبراد عند الانكسار. قول المصنف ولو صلى وحده، قوله ولو أولا هذه أشار بها لخلاف، وهذا الخلاف ذكره ابن نصر الله في حاشيته على الفروع، فإن ابن نصر الله قد ذكر أن ظاهر كلام صاحب الوجيز والمحرر أنه إنما يكون الإبراد بصلاة الظهر في فيما لو صلى جماعة دون ما لو صلى وحده. هذا هو الخلاف المسألة وهو ظاهر كلام بعض المتأخرين ومنهم صاحب المحرر والوجيز. المسألة الثانية أن قول المصنف ولو صلى وحده معناها أي حال صلاته وحده. شوف حال صلاته وحده. لماذا قلت ذلك؟ لأن بعضا من الفقهاء فهم أن قول المصنف ولو صلى وحده أن السنة له أن يبرد ولو صلى وحده وفوت الجماعة، وليس معناها ولو هنا بمعنى حال، ولو في حال صلاته وحده، لا، قال ولو أدى للإبراد إلى أن يترك الجماعة ويصلي وحده. وبنى على ذلك مسألة وهي أن هذه صورة نادرة يترك فيها الواجب لأجل تحصيل مندوب. وهذا القول الذي قاله هذا الرجل اعترض عليه المحققون، قبله نصوا على ذلك ولكن لم يقف عليه، وبعده. فذكر الشيخ عثمان في الهداية وذكرها كذلك في حاشيته أنه ليس المراد من هذه الجملة قوله ولو صلى وحده أن يترك الجماعة ويؤخر الصلاة، قال كما يتوهم من هذه الكلمة، وإنما المراد بذلك أنه إذا صلى وحده من غير جماعة سن له حينئذ أن يؤخرها. قال لأنه على المذهب كله لا يوجد واجب يترك لمندوب. ناسب هنا بس فقط فائدة يعني أدبية صح التعبير، عثمان أهمل اسم هذا القائل ولم يذكر من هو، وهذا من أدبه مع شيخه، فإن قائل هذا الكلام هو شيخه الشيخ محمد الخلوتي، فقد ذكر هذا الكلام في حاشيته على الإقناع وجزم به أو قال إنه ظاهر كلام مصنف، ولكن تلميذه لأدبه مع شيخه لم يسمى. عادة الشخص إذا اعترض على أحد متقدم قد يذكر اسمه لانتشار هذا الاسم، ولكن الأدب مع الشيخ لما له من فضل، وعثمان يعظم ويجل شيخه محمد الخلوتي تعظيم بين في كتبه جدا، فإنه لما وجد عليه عيبا لم يورد هذا الاسم وإنما قال توهمه بعض أو كما يتوهم، وهذا من الأدب، فقد يكون للعلماء عموما حق، فإذا كان ذلك العالم شيخا لك له حق يزيد بأن إذا وجدت له عيبا أن تستر ذلك العيب وألا تظهره وألا تبديه وغير ذلك من الآداب التي أوردها العلماء في محلها من كتبهم. نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة إلى قرب وقت الثانية. يقول المصنف إن استحب تأخير صلاة الظهر في موضع ثان وهو إذا وجد غيم، لأنه إذا وجد غيم قد يظن نزول المطر، فإذا وجد غيم يظن به نزول المطر وكان الشخص يصلي جماعة بأن كان رجلا غير معذور بمرض ونحوه، فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث أنه يصلي الظهر في آخر وقتها ثم ينتظر قليلا وليس جمعا صوريا، ينتظرون قليلا ثم بعد ذلك يؤذنون صلاة العصر ثم يصلون، فيكون خروجهم خروجا واحدا من غير جمع، فتصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وذلك قوله لمن يصلي جماعة إلى قرب وقت الثانية، ما قال جمعا صوريا، لأن ما عندهم شيء اسمه جمع صوري، وأن هذا صعب الجمع الصوري كما قال أبو حنيفة وأصحابه عليهم رحمة الله. في غير صلاة الجمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال. نعم، يقول أما صلاة الجمعة فيسن تعجيلها سواء كان هناك شدة حر أو كان هناك غيم، لا فرق، لأن الجمعة لها حكم خاص بها. قوله في كل حال يعني اللي ذكرناه قبل غير، سواء غيم أو لا يوجد غيم في حر أو عدمه. قول المصنف بعد الزوال، شوف يعني قول المصنف بعد الزوال هذه لم أجد إلا المصنف وقلة ذكروا هذه الكلمة، ولم أجد من يعني شرحها، ولكن يظهر لي أن قول المصنف بعد الزوال يؤيد ما ذكره ابن قدامة في كتاب الجمعة في الكافي وفي المغني أيضا، أن الأفضل في وقت صلاة الجمعة أن تكون بعد الزوال لا قبله. تعلمون أن الجمعة سيأتي إن شاء الله في محلها أنه يجوز صلاتها قبل زوال، وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفعلها الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هل الأفضل أن تصلى قبل الزوال أم بعده؟ ابن قدامة قال الأفضل أن تصلى بعد الزوال وعلل بمراعاة الخلاف، وهنا ظاهر كلامه الجزم، لأنه قال فيسن تعجيلها في كل حال وما وقف، وإنما قال بعد الزوال، وهذا القيد الحقيقة من المصنف أجاد فيه، وعندي أنه أجاد و نص صراحة على ما أورده الموفق في كتبه، إذ لو قلنا يسن تعجيلها في كل حال فيكون ظاهر كلامهم أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح فما زاد، وهذا الذي فهمه يعني بعض أهل العلم وطلبة العلم فهموا ذلك، ولكن هذا القيد الذي أورده المصنف جيد وإن لم يكن الشارح قد تناوله. نعم. وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها. نعم، وتأخيرها أي وتأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والمسافر وغير المستوطن إلى بعد صلاتها، أي إلى بعد صلاة الجمعة، فالأفضل أن من عليه صلاة الظهر أن ينتظر حتى تصلى الجمعة ثم يصلي بعدها، وهذا هو الأفضل، يمكن أظهر عندنا للنساء والمسافرون هم الأظهر من لا تجب عليهم صلاة الجمعة، نقول الأفضل لهم أن لا يصلي حتى يسلم من في المساجد، هذا هو الأفضل، فيستمع الخطبة إن كانوا يمكنهم سماعها، ويحتاط أيضا في دخول الوقت، ولأنهم ربما يكونون في لحظة من لحظات من أهل الوجوب، فالمريض قد يشفى فيكون من أهل الوجوب صلاة الجمعة فيذهب فيصليها. ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل ويأتي. نعم، أيضا من يرمي الجمرات الأفضل أن يرميها وأن يتقدم على الصلاة، وسيأتي في كتاب الجمعة في كتاب الحج عفوا. نعم. ثم يليه وقت العصر وهي 4 ركعات وهي الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان. طيب. يقول المصنف ثم وقت العصر وهي 4 ركعات واضح، وهي الوسطى أي تسمى الصلاة الوسطى التي جاءت في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمذهب وجها واحدا أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهو الذي جاء به حديث حذيفة وقول عائشة وغيرهم، قالوا وقتها أي العصر من خروج وقت الظهر الذي سبق وهو عندما يكون ظل كل شيء مثله، قال إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، مثليه أي طوله مثليه، وعرفنا كيف يكون ذلك بالحساب السابق، وقوله سوى ظل الزوال أي بعد ظل الزوال إن كان هناك ظل للزوال، وهذا يستثنى منه البلاد الخراسانية وغيرها. ثم قال وهو آخر وقتها المختار، لأن العصر والعشاء فقط من الصلوات الخمس لها وقتان، وقت اختيار ويسمى الوقت المختار، ووقت اضطرار ويسمى وقت الضرورة. وعنه إلى اصطرار الشمس اختاره الموفق والمجد وجمع. نعم، قوله وعنه أي وعن أحمد رواية منصوصة أن وقت الاختيار لصلاة العصر يمتد إلى اصطرار الشمس، تبدأ الشمس يتغير لونها وتميل للاصطرار دلالة على تحينها لغروب الشمس للغروب، وهذا القول ورد به بعض أحاديث حديث ابن عباس، والأول حديث أبي موسى أو أنا قلبت الحديثين ما أدري الآن، قال اختاره الموفق والمجد وهما الشيخان الذي عليهم العمدة في الترجيح، وجمع من هؤلاء الجمع الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله واستظهر بن مفلح وجماعة من أهل العلم. هنا بس فائدة، لماذا فقهاء المذهب أخذوا بالوقت الأقصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه؟ قالوا لورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير منتهى صلاة العصر وقت الاختيار، فقد جاء إلى الاصفرار وقد جاء إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، قالوا فنأخذ الأقل احتياطا للعبادة، لأن قاعدتنا أن العبادات الاحتياط فنأخذ الأقل من باب الاحتياط للعبادة. رد الشيخ تقي الدين على هذا الاختيار بناء على الاحتياط، قال بل الصواب أن الاحتياط أن يمتد وقت الاختيار إلى الاصفرار. لماذا؟ قال لأن أبا حنيفة النعمان لا يرى أن وقت العصر يدخل إلا بعد أن يكون ظل كل شيء مثليه، فالاحتياط تصحيح صلاة المسلمين أن نقول إن هذا الوقت وقت اختيار ليس وقت اضطرار، فالاحتياط هو للتصحيح للمسلم عباداتهم، فحينئذ نقول الأفضل أن تكون قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه من باب التعجيل، ولكن يصح التأخير إلى الاصفرار. و يعني هنا أشار مصنف للموفق والمجد لأنهم العمدة في الترجيح، وكثير من المحققين استظهره كما ذكرت لكم قبل قليل. وما بعد ذلك، طبعا وظاهر كلام مصنف أنه يعني ما ذكر هذا الخلاف إلا لقوته عنده كما ذكرت لكم. نعم. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها. نعم، وما بعد ذلك أي ما بعد اصفرار الشمس، أو ما بعد أن يكون ظل كل شيء يكون وقت ظل كل شيء مثليه، يكون وقت ضرورة، وسيتكلم ما معنى وقت الضرورة، أنه لا يجوز التأخير لها إلا لعذر، إلى غروبها كاملة، فمن فعلها فيه يكون أداء لكنه يأثم إن أخرها بلا عذر. وتعجيلها أفضل بكل حال. نعم في كل حال، سواء غيم أو بدون غيم، حر أو بدون حر، وهكذا. ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. نعم هذه لورود الأخبار في استحباب الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس والعصر أيضا، لأنها وقت عبادة ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن، والعصر هو أفضل أوقات اليوم الخمسة، فاستحب الجلوس فيها. أما الصلوات الأخرى فالمكت فيها ليس معناه قول مصنف ليس معناه فقول مصنف ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات، ليس معناه أنه لا يستحب الجلوس لذات الجلوس، وإنما لا يستحب تخصيص هذه الصلوات الجلوس لذاتها، وإنما الصلاتين هذه هي التي يستحب البقاء في المسجد لأنها وقت ذكر وإن كانت ليست وقت الصلاة. ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى. أيوة وتسميتها بالمغرب أولى. وهي ثلاث ركعات ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة. نعم. قول المصنف ولها وقتان، هذا أورده المصنف في الإقناع، بينما أغلب المتأخرين يريدون أن للمغرب وقتا واحدا. وأريد أن أبين أن تقسيم المصنف للمغرب أن له وقتان ليس كتقسيمه لصلاة العصر والعشاء، وقت ضرورة ووقت اختيار، وإنما الوقتان هنا هما وقت اختيار، وقت أفضلية ووقت جواز، وقت أفضلية ووقت جواز، فنقول إنها وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز، ولا يسمى اضطرارا. ولذلك فإن الوقت الأول سماه وقت اختيار، هذا وقت أفضلية إلى ظهور النجوم في السماء، وما بعده وقت كراهة ليس وقت اضطرار، فيجوز الصلاة فيه لكنه مع الكراهة. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو حقيقة نص عليه القاضي أبو يعلى، بينما الذي مشى عليه المنتهى أو ظاهر كلام المنتهى وغيرهم عدم هذا التقسيم إلى قسمين، فإن ظاهر كلامه أنها جعلها وقتا واحدا وكله وقت اختيار، كله وقت اختيار، ولكن كلام المصنف متجه لأنه ورد بعض الآثار في قضية النجوم. نعم. وتعجيلها أفضل إلا ليلة